فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وهيأ الله له صحابة كراما آزروه ونصروه ونشروا دعوته فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا جميعا من الصادقين في حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. يقول الإمام ابن قدامة في كتابه عمدة الفقه: كتاب القضاء، أو يقول كتاب القضاء، قال: وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء، ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. ومن شرطه أن يكون، أي من شرط القاضي، أن يكون رجلا حرا يعني غير مملوك مسلما، فلا يصح أن يتولى القاضي أن يتولى القضاء كافر ولا من أهل البدع المضادة لتوحيد الله جل وعلا. قال: بصيرا متكلما عادلا عالما، ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه يعني سابقا، ولا الحكم قبل معرفة الحق، فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة، ولا يحكم وهو غضبان، ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. هذا فيما يتعلق بصفة القاضي وشروطه. فالقضاء يجب على ولي الأمر في أي بلاد إسلامية أن يعين من يقضي بين الناس ويسمع دعاوى المدعي وجواب المدعى عليه، ويتحرى في ما يمضيه موافقته لشرع الله جل وعلا. هو فرض كفاية، لو اتفق أهل البلد في دولة أن لا يعينوا قاضيا أثموا في ذلك، لأن الناس لا يكونون جميعا عادلين، لا يأخذون إلا الذي لهم، أو قد يخفى عليهم شيء، فيجب على ولي الأمر في الدولة الإسلامية أن يعين من يقوم بالقضاء. النبي صلوات الله وسلامه عليه هو قاضي الأمة في المدينة، وكلف من يقضي بين الناس في البلدان التي توجهوا إليها، ويجب على من يصلح للقضاء، الشخص الذي يكون أهلا لتولي القضاء إذا طلب منه أن يكون قاضيا ولم يوجد من يصلح وجب عليه أن يقبل، وإذا وجد ولم يكن متعينا عليه صار هو مخيرا إن كان الأمر متروكا له. وأما إذا أمره الإمام بأن يتولى القضاء وكان أهلا لولاية القضاء ولم يقبل منه الإمام الاعتذار وجب عليه، لأن الله جل وعلا أمر بأن المسلمين بأن يطيعوا الله جل وعلا ورسوله وأولي الأمر منهم، فتجب طاعته إذا طلب منه ولم يوجد غيره فتجب الإجابة إليه، إن وجد غيره قال الأفضل. التبرع شيء وما يلزم الناس شيء آخر، إذا كان هو مخير وعلم أن بالإمكان أن يوجد في تحمل القضاء من يتم به الغرض فالعافية لا يعدلها شيء، هذا إذا تيقن أن من طلب له أن يقضي أنه يصلح ولا يقل عنه. يقول المؤلف رحمة الله عليه: فإن وجد غيره فالأفضل تركه، ومن شرطه أن يكون رجلا، يعني لا يصح أن تولى المرأة القضاء. النبي صلوات الله وسلامه عليه لم تتسع الدولة في عهده، لكن لا يعرف أن أحدا من الخلفاء الراشدين، وقد اتسعت الدولة في آخر عهد الخلافة حتى وصلت إلى حدود أقصى ما يعلم إلى المحيط الأطلسي في الغرب، ولا يعرف أن أحدا من الخلفاء عين امرأة قاضية، فلا شك أن هذا الشرط شرط صحيح، أن يكون رجلا حرا. المقصود بالحرية أن لا يكون مملوكا، لأن المملوك يتصرف به مالكه، وإن كان الوضع الآن في الأمة الإسلامية كما تكرر منا جميعا معرفة لذلك لم يبقى رقيق في الأمة، الأمة الإسلامية مغلوبة على أمرها في عامة هذه الدنيا، إذا أحرجهم أمر فزعوا لأعدائهم لحل أمرهم، فالله المستعان. أن يكون حرا مسلما، لا شك أن الإسلام شرط في من يتولى الأحكام. يمكن تأتي بلية في البلاد التي تعيش عيشة قانونية، قد يوجد في سلك القضاء مثلا نصراني لأنهم لا يحكمون شرعا، لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلا إذا تعذر عليه تحصيل حقه إلا بمثل هذه الحالة، ولو حكم له بما يرى أنه ليس له لا يحل له أخذه، يعني ينبغي أن ينظر أيضا لنفسه. يقول مسلما: سميعا بصيرا، هذه مسألة البصر محل خلاف، لأن الأعمى يمكن أن يتولى القضاء وميز بين الأصوات، وكم من مكفوف البصر كانوا على قدر كبير من الذكاء والفطنة والجودة في قضائهم، لكن مسألة خلافية. متكلما، لأنه لا يمكن أن يبين القاضي الحكم الذي سيحكم به ويفهم به المحكوم له والمحكوم عليه إلا إذا كان متكلما. عادلا يشترط، لا بد أن يكون من يتولى القضاء عادلا، لا يحابي أحد ولا يدلس، بل يجب أن يكون هدفه ومراده إصابة الحق وأن يجتهد في ذلك، من شرطه أن يكون عالما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، يعني يقصد به إذا اجتهد الحاكم الذي هو أهل لأن يكون يتولى الحكم، إذا بذل جهده وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد بذل جهده وطاقته ولكن لم يوفق، إما أن يكون أحد الطرفين أشد ذكاء وأقدر على تغيير فهم القاضي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتهم بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخي فإنما هي قطعة من النار. يعني ينبغي للخصم في حال مخاصمته أن يفكر في الحق إذا حكم له، كان يعتقد حقيقة أن القاضي أصاب الحق، وإن هذا هو الذي يعتقده جاز له، وإن كان يعتقد أن الحكم الحق ليس له ولكن فرح أن القاضي لا حكمه لا يغير من الواقع، وإنما هو فقط يغير الأمر في ظاهره، وأما في الباطن فيكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار. يقول: ولا يجوز له، لا يصح للقاضي أن يقبل هدايا من الناس، وهل يستجيب لدعواتهم؟ إذا كان الناس في وضع صلاح وتقى فلا حرج، وإلا فينبغي أن يتحرز حتى عن دعواتهم. يقول: لا يقبل رشوة ولا هدية. الرشوة لا تجوز لا ممن تعود أن يتقبل الرشاء قبل قضائه أو بعده. قابل الرشوة ليس بعدل، والراشي أيضا ملعون بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال: لعن الله الراشي والمرتشي، في لفظ والرائش، والرائش هو الوسيط. قال: ولا يقبل الهدية إلا من شخص كان في السابق يهدي له قبل أن يتولى قضاء، بينهما تواصل وصداقة، يهدي بعضهم إلى بعض، في هذه الحال لا حرج، لا يكون الدخول في القضاء سببا في منع التهادي، لأن التهادي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، والتهادي من شأنه أن يجلب المحبة، تهادوا وتحابوا هكذا أمر عليه الصلاة والسلام، وأمر الشخص إذا اشترى لحما أن يكثر من المرق حتى يعطي الناس ولو من المرق إذا لم يستطع أن يعطيهم من اللحم. التهادي ورد فيه الأحاديث الصحيحة قد يكون يمر علينا شيء من هذا الشيء. قال: ولا الحكم قبل معرفة الحق، لا يجوز للإنسان أن يبادر بالحكم إذا سمع المدعي يدعي يقول الحق لك، لا، لا بد أن يسمع من الطرف الثاني ويوازن ويسمع وجهة نظر هذا وما قد تتطلبه الدعوة من البينة، ويأتي في ذلك ما يتعلق به. لا بد من معرفة الحق. فإن أشكل على القاضي شاور، والله جل وعلا أمر نبيه بأن يشاور الصحابة، وأثنى على المؤمنين لأن أمرهم شورى بينهم. وكان القضاة في السابق يتخذ القاضي عنده من يشاوره، وربما صار عند القاضي اثنان يرجع يستشيرهم في قضاءه كلما تعرض عليهم مسألة ومشكلة. يقول: شاور فيه أهل العلم والأمانة ولا يحكم وهو غضبان. ينبغي للقاضي عندما تثار عنده القضية، قد يحمله بعض الخصوم أو انفعال الخصوم الخصمين يحمله على الغضب فيغضب، ينبغي إذا غضب ألا يصدر الحكم وينتظر حتى تهدأ الحال. يقول: ولا يحكمه غضبان. ويلحق بذلك غير ألا يحكمه في حال ظمأ شديد أو في حال جوع وجد نفسه غير قادر على الصبر، فينبغي للقاضي أن يحرص على البعد عن النطق بالحكم في حال انفعال نفسه وما يحصل له. قال: ولا يتخذ في المجلس مجلس الحكم بوابا، إذا أمكن وأمن من دخول من يشوش عليه أو يسمع ما يدور بين الخصمين، وقد تكون من الأمور التي يحرص المتخاصمان على سريتها، فالأمر يرجع إلى القاضي. قال: ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. يعني ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين. قد يأتي اثنان يخاطب فلان يقول: يا فلان، والثاني: يا أبا فلان، وأمثال ذلك. لا يفرق بينهما في المخاطبة، يخاطب هذا بمثل ما يخاطب بذلك، وإلا يقول: أنت أيها المدعي وأيها المدعى عليه. ولا يقرب الخصم الذي يغليه لما دخل على القاضي، يجلسه بجانبه أو بالمجلس الذي يكون أرفع قدرا، بل يجعل الخصمين في منزلة واحدة، ويفسح المجال لكل واحد منهم بأن يتكلم، لا يجعل هذا ينطلق في حديثه بما يشاء وذاك يقهقره ويقول: لا يكفي، لا تشوش علينا، إلى غير ذلك. هذا كلام شارح هذا الكتاب، هذا الباب. يقول الشارح: وهو فرض كفاه يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء. ودليل أنه فرض كفاية أن أمر الناس لا يستقيم بدون ذلك، لا يستقيم بدون نصب القاضي، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإمامة. يقصد بالإمامة ولاية السلطة للدولة، يعني يجب للناس إذا لم يكن نصب لهم ولي أمر يتصرف في أمورهم أن يختاروا من يتولى أمرهم، فكذلك القضاء يجب أن يحرص عليه. والجهاد واجب على الأمة أن تجاهد كل ما قدرت على الجهاد، وإذا كانت عاجزة فإن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن على الأمة أيضا أن تعد نفسها دائما بأن تكون مؤهلة للجهاد في سبيل الله، لأن جهاد المسلمين لغير المسلمين إنما هو لنفع الآخرين، لجرهم عما كانوا عليه من الباطل، ليدخلوا في مجال مغفرة الله جل وعلا. يقول: كالجهاد والإمامة. قال أحمد يعني الإمام أحمد: لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ يقصد بذلك لابد لهم من قاضي، وإنما ينصبه الإمام ولي الأمر في الدولة، لأن أمره إليه. والقاضي عندما يعين يكون نائبا عن ولي الأمر. قال مسألة: ويجب على من يصلح له أي للقضاء إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه. قال الشرح: والناس في القضاء على ثلاثة أضرب، منهم من يجب عليه وهو من يصلح له ولا يوجد سواه فيتعين عليه، يعني لو أن بلدا وجد فيها شخص أهل لأن يكون قاضيا ولكن لا يوجد غيره وطلب، لا يحل له أن يرفض، يجب عليه أن يسمع ويقبل. أما إذا غلب على ظنه أنه يوجد من يكفي من حقه أن يبذي. ومع ذلك إذا صمم ولي الأمر على أمره بأن يكون قاضيا يدخل في باب أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. النبي يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وما طاعة المرء لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله. قال: منهم من يصلح له ولا يوجد سواه فيتعين عليه، لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به، لا يقدر على القيام به غيره فتعين عليه. قال: كغسل الميت، مات إنسان ولا يوجد من يحسن تغسيل هذا الميت هذا إلا رجل من الناس، ولا يعرف أن أحدا يمكن أن يغسله، وهذا الشخص موجود وليس به ما يمنع من قيامه بتغسيل الميت. في هذه الحال يجب عليه أن يسمع ويطيع ويغسل الميت. قال: كغسل الميت وتكفينا. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يتعين، يقصد بذلك القضاء. فإنه سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يجد غيره؟ قال: لا يأثم، فيحتمل أن يحمل على ظاهره، يعني لا يمكن أن يقول الإمام أحمد لا يأثم الرافض للقضاء الذي لا يوجد من يصلح للقضاء سواه وهو يصلح له، لأن إعطاؤه الإذن بأن يرفض مع انتفاء وجود من يمكن أن يقوم يكون فيه تضييع مصالح الأمة. ولا يقصد الإمام أحمد هذا، لكن يقصد لكثرة العلماء في وقته فيهم من أبى أن يقبل القضاء حتى جلد وشكل، وأحد قضى وأحد استغني عنه بغيره. ولذلك عندما يكثر وجود حملة العلم يكون الممتنع له ما يحمل عليه، لكن إذا صمم ولي الأمر عليه أن يستجيب يدخل في وجوب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية. قال: ويحتمل أن يحمل على ما إذا لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره. فإن أحمد قال: لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ والأمر على ما قال. هنا لما يطلب شخص للقضاء ويعلم أن القاضي أن الأمير أو الوالي ظالم ينفذ بعض الأحكام ويمنع بعض الأحكام لهواه، لكن إذا نفذها قال: هذا حكم فلان، وإذا لم ينفذها لا يوجد من يلزمه. إذا تأبى القاضي لهذه العلة قد يكون معه عذر في هذا المجال. أما أن يتأبى لأنه لا يريد أن يكون قاضيا ولا يوجد غيره، أو يوجد لكن الأمير صمم ولي الأمر، يجب أن يسمع ويطيع إلا إذا وجدت علة مانعة. فإذا وجدت العلة المانعة بأن يكون الأمير أو الوالي الأحكام التي على محبيه وصنائعه لا تنفذ، والأحكام التي على غيرهم تنفذ، يدخل في حكم إنما أهلك من كانت قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه. قال: ويحتمل، يقول: والضرب الثاني من يجوز له ولا يجب عليه، وهو أن يكون من أهل العدالة والاجتماع والاجتهاد ويوجد غيره مثله، فله أن يلي القضاء ولا يجب عليه، لأنه لا يتعين، يعني ليس هو متعين للقضاء. وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له الدخول فيه، فيكون الأفضل له تركه لما فيه من الخطر والغرر، ولما في تركه من السلامة، ولما ورد فيه من التشديد في الذم، ولأن طريقة الحكم ولأن طريقة السلف الامتناع منه، أي من القضاء، والتوقي له، يحرص الواحد على أن يتقي يمتنع. وقد أراد عثمان رضي الله عنه تولية ابن عمر رضي الله عنهما القضاء فأباه. يقول: هذا الخبر أخرجه الترمذي عن عبد الله بن موهب، فذكره واستغربه الترمذي، وإسناده ضعيف وفيه انقطاع. على كل حال، في عهد ابن عمر رضي الله عنهما الناس كثير منهم من يصلح للقضاء، فإذا امتنع عبد الله بن عمر صار يرى أن الأمر ليس متحتما عليه، ويتوقع أن الوالي لا يلزمه. قال: والضرب الثالث ما قال عنه أن ثلاثة أضرب القضاء، من لا يجوز له الدخول فيه، وهو من لا يحسن ولم تجتمع فيه شروطه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فذكر إلى أن قال: ورجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار. يقول المعلق على هذا الحديث، يقول: هذا الحديث حديث جيد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم في المستدرك، كلهم من حديث بريدة مع تغير يسير في ألفاظهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. ثم أخرجه الحاكم من وجه آخر عن بريدة أيضا وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله بن بخير الغنوي منكر الحديث. ولفظ أبي داود: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. لا شك أن الذي لا يعلم ليس من أهل العلم لا يجوز له أن يقبل القضاء، ولو ألزمه الوالي ولو أكره إكراه لا يقبل. وإذا فرض أنه أكره وصلت الحد إلى أنه يخشى نفسه لا يحكم، ويستشير من هم أهل لذلك، ولكن مثل هذا قد لا يوجد. قال: مسألة، ومن شرطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما. يقول: فهي ثمانية شروط، أي في القاضي: رجل حر مسلم سميع بصير متكلم عادل عالما. الأول كونه رجلا، تجتمع الذكورية والبلوغ، لأن الصبي لا قول له، والمرأة ناقصة، ناقصة العقل، قليلة الرأي، ليست أهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم. لكن الآن توجد قاضيات في كثير من العالم، والله المستعان، فلا يعرف أن أحدا من الخلفاء الراشدين ولا خلفاء بني أمية ولا خلفاء بني العباس استقضى امرأة تحكم بين ناس تصدر الأحكام، وهو في المذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن تولى المرأة القضاء. قال الثاني من هذه الشروط أن يكون حرا، لأن ذلك من أوصاف الكمال، والعبد مختلف في قبول شهادته، يعني فمن باب أولى حكمه، ما دامت أنه إذا شهد لا تقبل شهادته فمن باب أولى حكم، لكنه الآن مما لا وجود له، والله المستعان. الثالث من هذه الشروط أن يكون مسلما، لأن الكفر ينافي العدالة، لا يمكن أن يقول، لا يصلح من إنسان أن يقول فلان عدل وهو كافر، أو يكون تاركا للصلاة وقال لا هذا والله رجل عدل. الخائن لله جل وعلا لا يصح أن يقال أنه عدل، أن يكون مسلما، ولا خلاف في اعتبار الإسلام، يعني في عامة المذاهب الإسلامية. الشرط الرابع أن يكون سميعا، يسمع الإقرار من المقر والإنكار من المنكر والشهادة من الشاهد، أما أن يكون هو القاضي ويخبره من بجانبه أن فلان يقول كذا وفلان ينكر كذا وهو لا يسمع قول ذا ولا قول ذا، فهذا لا يصح أن يكون قاضي، يصلح أن يفتي من كان كذا، لأن الفتوى غير ملزمة. قال الشرط الخامس أن يكون بصيرا، ليعرف المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقر له، والشاهد من المشهود عليه. لكن هذه قد يمكن تحصيلها وحصول المعرفة بهؤلاء من القاضي ولو لم يكن يبصر، والإنسان قد يسمع صوت واحد ويعرفه بعد سنة أو سنوات إذا كلمه وتذكر أنه أن هذا الصوت سبق أن كلمه. قال السادس أن يكون، أي شرط، أن يكون متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم، يعني ما يكفي بالإشارة، يشتر هذا له شيء وهذا له شيء. الشرط السابع أن يكون عدلا، فلا يصح أن يتولى القضاء الفساق، يتولى أن يكون فاسقا، لأنه لا يكون شاهدا، فأولى أن لا يكون قاضيا، والله المستعان. تجد قضاة في كثير من بلاد العالم الفسق ظاهر على وجوههم، لأن من لا يطبق السنة الصحيحة مع قدرته على تطبيقها ويتركها مختارا، لا شك أن هذا نوع من الفسق. وما دام أنه لا تقبل شهادته، لكن يمكن تقبل شهادته على أمثاله، فهل إذا كان هذا القاضي، لا يوجد قاضي إلا هذا الفاسق، لكن سوف يقضي على فساق مثله، هل يمكن نقول إن شاء الله البلاد ما يكون فيها هكذا؟ الشرط الثامن أن يكون عالما مجتهدا ليحكم بالعلم، لقوله سبحانه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل بالتقليد وبقوله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وروى بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. رواه ابن ماجه. قال في الشعر، وهو أشار إليه في السابق التعليق إن مع اختلافه في بعض الألفاظ، ولكنه صحيح. قال ولأن الحكم آكد من الفتيا، لأنه فتيا وإلزام، يعني القاضي لما يقول الحق لك يا فلان هذا فتيا بأن الحق لك، ولما يستعمل نفوذه في إعطائك الحق فهذا هو الإلزام. فالقاضي يجمع بين أنه يفتي فيما قضى به ويلزم بتنفيذ مقتضى هذه الفتية. يقول مسألة: ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية، وذلك أن الرشوة في الحكم حرام بلا خلاف. قال الله سبحانه: أكلون للسحت. قال الحسن البصري وسعيد بن جبير في تفسيره: هو الرشوة. وقال مسروق: إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر، يعني إن استحلها فهذا كفر، وإن لم يستحلها فهو داخل في العمل الكفري، لأن في فرق بين الإنسان يكون كافر وبين أن يكون عمله كفر. النبي أخبر الخصلتان في أمتي هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. مع أن النياحة على الميت لا يكفر الإنسان فيها يكون كافرا، لكنها كفر من أعمال الكفر. والطعن في الأنساب تقول هذا ليس له أصل ما في هذه القبائل، فهذا من الطعن في الأنساب وهو من أمور الجاهلية. ومن الأشياء حديث أتدرون ما قال ربكم في يوم الحديبية؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني إذا أن هذا المطر جاء في النوع الفلاني تأتي الأمطار في وقته، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. لكن ما سمه النبي بأن ما قال إن هذا كفر الشخص جدد إسلامك، ما هي من الكفريات التي يبقى الإنسان فيها مسلما ما لم يرتكب الأعمال المخرجة له من الملة. قال: ولا يقبل هدية أيضا. يقول قال الحسن وسعيد بن جبير هي الرشوة، وإذا قبل القاضي الهدية أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. وقد روي روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال المعلق أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد في مواضع، وكلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال الترمذي حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء في هذا الباب. وقال الحاكم صحيح الإسناد وافقه الذهبي. قال هنا الشارح المعلق وقع في الأصل عبد الله بن عمر، يعني في نسخة أخرى اللي عنده في عبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر بن العاص، اللي في نسخة هو عبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر بن العاص، لأن هذا الظاهر في الطبعة القديمة اللي طبعت في قطر وفي غيرها. والصواب بإثبات الواو، ولعله تحريف من النساخ. وورد من حديث أبي هريرة بزيادة في الحكم، أخرجه الترمذي والحاكم وأحمد، وقال الترمذي حسن صحيح. وورد من حديث ثوبان وفيه لفظ الرائش، أخرجه أحمد والحاكم. فهذا الحديث مجموع طرقه يرقى إلى درجة الصحيح. والرائش ذكرت لكم أنه الوسيط، وكثيرا ما يكون هذا يحصل بين الراشي والمرتشي الذي يوفق بينهما ويعطى أجرة أيضا، فيكون يأكل كسبا محرما. وإذا لم يعطى أجرة ولكن سعى في هذه الجناية يكون داخلا في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولا يقبل الهدية ممن لم يكن يهدي إليه، يعني قبل ولايته، لأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية يدل على أنها من أجلها ليتوصل إلى ميل الحاكم معه على خصمه. فأما إن كانت بينهما مهادات متقدمة جاز قبولها منه بعد الولاية لأنها لم تكن من أجل الولاية. وذكر القاضي الحنبلي أنه يستحب له التنزه، لا شك أن هذا هو الأولى. الأولى لما يتولى الإنسان القضاء أن يكف عن قبول الهدايا حتى من الذين كانوا يهدون له، إلا ممن يثق بأنه لن تكون له في يوم من الأيام قضية، أو وطن نفسه على أنه مهما كان لهذا الشخص قضية فإنه لن يبالي فيه. أذكر على سبيل المثال شخص في عنيزة قديما يطلع فلاح مدين، وطلب من دائنة أن يحقق له بعض الأمور التي تعينه على سلامة الثمرة من الظمأ، والتاجر يسوف، فأخبر أن التاجر قد دعا القاضي، والقاضي هذا معروف بالفراسة رحمة الله عليه والفطنة، صالح بن عثمان القاضي، يعني هذا متوفى منذ أكثر من 70 سنة، لا والله يعني هم مشايخ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وطبقته. فجلس هذا المدين عند عتبة البيت، بيت الشيخ، بيت الداعي. لما خرج من العزومة قال له الشيخ هذه قصي، ما الشيخ ما زاد على أن قال لا رحلة يعطيك إن شاء الله، هم أعطاك يتلمي. هذا على طول التاجر لما جاء الفلاح باشر وأعطاه، ينقول القاضي له إما إذا لم يعطك فئت إلي، علم أنه سوف يلزمه. فإذا علم الشخص أنه لا تؤثر فيها العادية ولا الدعوة فلا حرج، وأما إذا لم يعلم فالتورع بعضهم من أحسن الأبواب. كنت أوصي بعض الناس اللي يكون في بلدة معينة في القضاء، اللي يكون قاضي ويكون مكانه، أوصيه بأن لا يقبل دعوة أحد، دعوة خاصة به، ولو كان ممن في السابق يدعونك، صن قضاءك حتى لا يقال إنما قضاء لفلان لأنه يدعوه ويكرمه. قال هنا: إذا كانت بينهما مهاداة متقدمة جاز قبولها منه. وذكر القاضي أنه يستحب لها التنزه عنها أيضا، إلا أن يخشى أن يقدمها بين يدي حكومة، هذا من باب أولى، يعني يتعين عليه أو تكون في حال الحكومة، فإنه يحرم أخذها في هذه الحال لأنها كالرشوة. قال: مسألة، ولا يجوز له الحكم قبل معرفة الحق، لأن الله سبحانه قال: فاحكم بينهم بالحق، هذا في قصة داود عليه السلام. ومن لم يعرف الحق كيف يحكم به؟ قال: مسألة، في علشان على ذكر داود، يزعمون في الإسرائيليات أن داود عليه السلام رأى امرأة أعجبته وأخبرها، علم أنها عند فلان، فأراد يوجه لجهة ما لعله يقتل حتى يتزوجها. لا شك أنهم كذبوا على داود، وجعلوا الملكين لما قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فخلق في النهاية وعزني في الخطاب إلى آخره، ولكن الصحيح لا شك أن الأنبياء معصومون وأن هذا كلام باطل. إنما ذكر هذا من الإسرائيليات في تفسير الآية. قال: مسألة، ولا يجوز له الحكم قبل معرفة الحق، لأن الله إلى آخره. قال: مسألة، فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة، لقوله سبحانه: وشاورهم في الأمر. قال الحسن: إذا كان رسول الله، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لغنيا عن مشاوراتهم، وإنما أراد أن يستن بذلك الحاكم بعده، يعني لما أمره الله أن يشاور، فمن باب أولى سائر الناس من القضاة على الواحد منهم أن يستشير فيما يعرض له من القضايا. وقد شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسر بدر، وفي مصالحة الكفار يوم الخندق، وفي لقاء الكفار يوم بدر، وروي ما كان أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاور أبو بكر الناس في الجدة في ميراثها، وشاور عمر في دية الجنين، ولا يخالف في استبدال. لا أحد من أهل العلم يخالف أن المشاورة من الأمور المطلوبة، فإن الله أثنى على هذه الأمة لأن أمره مشورة بينهم، وأمر خير هذه الأمة على الإطلاق، بل خير البشر أمره بالمشاورة. والمشاورة معروفة في قصة بدر، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزل بدر، جاء الحباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله لا مجال، أو أنها الحرب كذا؟ قال: لا، الحرب. قال: ما هذا بمنزل؟ المنزل أن نجعل نحول بينهم وبين الماء، ويكون الماء خلفنا وهم لا ماء لهم، إلى آخر القصة. فقام النبي وافق على هذا الرأي، فالنبي شاورهم وأخذ بقولهم. قال: مسألة، ولا يحكم وهو غضبان. قال الشارح: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك. وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله ابن أبي بكر وهو قاضي بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، البخاري برقم ومسلم برقم، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطيالسي والإمام أحمد بن حنبل، كلهم من حديث أبي بكرة كتب لابنه ذكره، واللفظ للبخاري، ورواه مع غير مع تغير يسير فيه، ورواية مسلم: لا يحكم أحد بين اثنين إلى آخره. قال مسألة: ولا يحكم في حال يمنع استيفاء الرأي، يعني لا يكون القاضي في حال من حال الغضب أو في حال جوع أو في حال ظمع ونحو ذلك يمنع استيفاء الرأي. فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه: إياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس. قال: هذا الحديث موقوف، أخرجه البيهقي عن سعيد بن أبي بردة وهو حفيد أبي موسى. قال إدريس الأودي أحد الرواة: أخرج لنا سعيد كتابا وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى، فذكره. وفي معنى الغضب كل ما يشغل فكره من الجوع المفرط والعطش الشديد والوجع المزعج ومدافعة الأخبثين البول والغاية وشدة النعاس والهم والغم والحزن والفرح، يعني كما يكون الغضب والحزن مما ينبغي أن لا يحكم القاضي في حال اتصافه بهما، فكذلك إذا كان في حال فرح قد يكون هذا الفرح غط القلب عن تصورات كثيرة. قال: فهذه كلها تمنع استيفاء الرأي الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهي في معنى الغضب المنصوص عليه فتجري مجراه. قال: مسألة: ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، لأنه ربما منع صاحب الحاجة من الدخول إليه، وكما ذكرت قد تكون الحالة تستدعي وضع البواب لما تكون المسألة يكثر في التشويش، ولا سيما في هذا الزمن لتأتي الإيرادات في الأمور الإعلامية والنشر عنها، أو في آلات التصوير الذي يصعب على الشخص الامتناع منه في هذه الوسائل الجديدة، يمكن الإنسان يصور ولم يعلم أنه صور. قال: مسألة: ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. روى عمر بن شبه في كتاب القضايا بإسناده عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفعه على الآخر. وفي رواية: فليسوي بينهم في النظر والمجلس والإشارة. ذكر المعلق قال: أخرجه عمر بن شبه كما ذكر المصنف وكذا البيهقي من وجهين عن عطاء بن يسار عن أم سلمة مرفوعة، وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف. قلت: مداره على عباد بن كثير وهو ضعيف، وراه الدارقطني من هذا الوجه، لكن المعاني التي فيها صالحة للاعتماد. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى: واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. قال: هو موقوف، وهو بعض كتاب عمر لأبي موسى، وهو عند البيهقي وإسناده لا بأس به، وهو حديث أبو موسى كتاب عمر لأبي موسى كتاب فيه أشياء كثيرة. ذكر أهل العلم أن العمل عليه في كثير مما احتوى هذا الكتاب. أظن ابن القيم طول عليها الكتابة في علام الموقعين. قال هنا: انت هذا سؤال يقول فيه السائل: فالرهقة توجد قضايا تعرض على لجان تحكيم لا على القضاء الرسمي برضا الطرفين، فهل يشترط في الحكم ما يشترط في القاضي؟ أما إذا رضي الخصمان رضا بدون أي تذمر وقيل من هذا أرى أن الحق لك وقبل وانتهى الموضوع، فهذه كما يتصالحنا على يد أي شخص. وأما إذا أراد أن يحكم ويقول حكمت أن الحق لك، فينبغي لا يتولى ذلك إلا من يكون أهلا للحكم. يقول هنا: نسمع بنقص حاد في عدد القضاة، فهل أصبح فرض عين؟ أرى عندي أن الشخص الذي هو أهل لأن يتولى القضاء، فاختير للقضاء ولا يعلم عذرا شرعيا أنه لا يحل له أن يرفض إذا كان لا عذر له حقيقة، وإن يتورع أو لا يريد أن يلتزم بأمور تحتم عليه سلوكا معينا، لأن هذا مما الناس محتاجون إليه. وإذا رفض القضاء من هو أولى من غيره تولى القضاء من لا يكون مثل ذاك، وفي ذلك خلل على الأمة. قال في السؤال الثاني: بعضهم ينزل النهي نهي الفقهاء للقاضي أن يستجيب للولاة في الوقت يستجيب للولاية في الوقت السابق يوم كانت المدن محصورة والقاضي واحد، أما في هذا الزمان الذي كثر فيه الناس وكثر فيه القضاة في المدينة الواحدة يبعد الحكم بهذا، فما قولكم فيما يتعلق بمن لم تجري بينهم دعوات ولا شيء وإنما دعي لما صار قاضيا حتى ولو كانت المدينة كبيرة؟ ينبغي أن يتجنب ذلك حتى ولو كان في البلد 100 قاضي. والإنسان إذا استجاب العزائم ثم جت قضية لهذا عند هذا القاضي أو لغيره أو لزميله القاضي الثاني، ربما يتحرج الخصم الآخر يقول ربما أن القاضي الذي عزم فلان وعلم بقضيته عند القاضي فلان أنه هو الذي أوحى للقاضي أو أرشده، فمن ابتلي بالقضاء فليحرص إلا على من كانت الدعوات بينهم في السابق جارت عليه. أنا ما فهمت الكتابة. حكم المشاركة يا شيخ. حكم المشاركة في السلك القضائي. إذا كان يحكم القانون. لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يتولى الحكم وهو يكلف بأن يحكم بغير ما أنزل الله. لا يحل له. لكن لو فرض أنه لا يوجد عدل وكلف بالحكم هو طلب منه القضاء، وهو يعلم الحكم الشرعي ولن يحكم إلا بمقتضى نصوص الشريعة، وثق من تحصيله هذا الأمر. وإذا لم يقبل حكم من يتولى الحكم من يتقيدون بهذه القوانين، يكون في حكم من هو أهل ولم يقبل يوجد سواه. وإذا تيسرت له السلامة ما دامت أنه سوف يكلم بالأحكام الوضعية، يبقى شيء أحد لما يكلف بأحكام مقننة فقهيا. لا شك أن الكتابات المقننة فقهيا يعني مأخوذة من الفقه، هذه ما تختلف عن كلية مسألة. الفقهاء يقولون مسألة كذا وكذا تشبه كلمة مادة، لكن أن يلزم القاضي بأن لا يحكم إلا بمثل هذه المسائل، لا يحل لأحد أن يلزم بأن يحكم بين الناس بما قال فلان أو قال فلان، وإنما يحكم بما قال الله وقال رسوله أو بما فهمه من قول الله وقول رسوله. نقرأ شيء من ما يتعلق بصفة الحكم. قال إذا جلس، باب صفة الحكم، إذا جلس إليها إلى القاضي الخصمان فدى أحدهما على الآخر لن تسمع الدعوة إلا محررة. ليس مقصود محررة أن تكون مكتوبة كتابة لائحة طويلة عريضة، لا، يعني أن تكون الدعوة موضحة فيما يدعى به وما يطلبه وبيان السبب في ذلك، أن تكون محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه. لا يقول الله أنا أطلب هذا حق لي أطلب الإلزام، لا، لا بد أن يبين الحق الذي عليه الذي له على هذا الشخص وأسباب هذا الحق. فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، وإن كان عينا حاضرة عينها، يعني إذا كانت ثوبا أو عمامة أو أي سلع مما يتداول، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، ثم يقول لخصمه ما تقول، يقول القاضي لخصمه ما تقول، فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر لم يخلو من ثلاثة أقسام. لما يدعي المدعي النبي عليه الصلاة والسلام كما قد سوف يأتي يقين البينة على المدعي، يقول هنا في التعليق عليه، يقول إذا جلس إليه الخصمان فدى أحدهما على الآخر لم يسمع الدعوى إلا محررة تحريرا إلى آخره. قال لأن الحاكم يسأل المدعي المدعي عليه عما ادعاه، فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه بشيء مجهول. وإذا ثبت هذا فإن كان المدعى أثمانا فلا بد من ذكر الجنس والنوع، يعني كانت نقود ذهب فضة، إن كانت منوعة الأشكال مثل دينار شامي دينار مصري إلى آخرها وأمثال ذلك. فإن كان أثمانا لها والنوع الجنس والنوع فيقول 10 دنانير مصرية، وإن كان عينا تنضبط بالصفة كالحبوب والثياب والحيوان فلا بد من ذكر الصفات التي تشترط في السلم. وإن كان المدعى تالفا مما له مثل ادعى المثل وضبط بصفته، وإن كان مما لا مثل له ادعى قيمته لأنها تجب بثلاثة. وإن كان المدعى عقارا ذكر موضعه وحدوده وأنه في يده ظلما، وقال أني أطالبه برده علي. وإن كان مدعى عينا حاضرة عينها بالإشارة، وإن كانت غائبة ذكر بيان جنسها وقيمتها لما ذكرناه. فإن لم يحسن المدعي تحرير الدعوى فهل للحاكم تلقينه؟ هذا السؤال الأخير اللي جاء يقول: هل تبرأ ذمة القاضي إذا كان مقلدا؟ إذا كان مقلدا، لا، إذا كان مقلدا على ما عليه الناس في عامة البلاد الإسلامية، يرجع إلى كتب الفقهاء، ولا يوجد من يكون قاضيا وهو من أهل الاجتهاد، فأرجو أنه إذا وثق به بعدله وأمانته وحبه لإصابة الحق وحكم على وفق ما قرره أهل العلم مما استنبطوه من الأدلة الشرعية، أرجو أنه لا حرج عليه، لأن هذا أمر لا يعني يصعب أن يمتنع، فإن عامة القضاة يسيرون نفس هذه السيرة إذا لم يكن لديهم مجال للرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن عليه إذا كان مقلدا أن يحرص أيضا أن يعرف دليل من يقلده في مثل هذه الأحكام. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.